السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سنستهل بإذن الله درس النسائي. قبلها أقول، نحن في أيام مباركات صالحات يجدر بالمؤمن أن يتبع الحسنات والصالحات الصالحات حتى يرتقي درجة عند رب الأرض والسماوات، لا سيما في هذه الأيام المباركة وهي الأيام أو الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأيام المباركات يجدر بالإنسان أن يكون من المسارعين في الخيرات والمسارعات في الخيرات، وأن يتبع الصالحات بالصالحات. وإن صدق العبودية يظهر في إتباع الحسنة بالحسنة والصالحة بالصالحة. ولسان حال كل واحد منا أن يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ونسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يوفقنا جميعا لكل خير وبر، وأن يرشدنا إلى التوبة وسرعة الفيئة له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. ولكننا نطمع في كرمه ورحمته، وهو الذي قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والعبد الذي قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، شهد أني قد غفرت له. ألفت الانتباه أيضا في أن الأيام الأشهر الحرم شاع وذاع بين كثير من العوام أن السيئات تتضاعف في هذه الأشهر الحرم، أو في البلاد الحرام أيضا يتضاعف فيها السيئات. وزعموا طبعا فهما من أن كان ابن عباس وكان كثير من الصحابة يأنفون أن يجلسوا، أو كانوا يتحرجون من الجلوس بمكة خوفا من أن السيئة تكون فيها ما فيها من التضاعف، لا سيما أن الله تعالى قد قال: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحق أن هذا الكلام ليس بصحيح وليس عليه ثم الدليل، والسيئات على ما هي عليه ثابتة لا تتضاعف ولا تزداد. لكن الجرم عظيم عند الله تعالى في الأيام في الأشهر الحرم أو في البلاد الحرام. نستهل الكلام على النسائي، وقبل أن نبدأ في الكلام على النسائي وترجمة وجيزة للنسائي، حق علينا وحق على الأمة الإسلامية بأسرها أن نبين من هو الإمام العلم. لكن قبلها يقرأ لنا استفتاحا، حتى يكون أخونا الفاضل انصاير هي المسألة قلوب، يكون قد ختم لنا صحيح مسلم وافتتح لنا النسائي. تفضل اقرأ. نعم، استدل مفهوم المخالفة صحيح. جزيت الجنة أستاذ السنة استقامتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله وعلمنا الله علومه وعلوم الصالحين، قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب في تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني هو شيخ الأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أمين، ليس بكتب الستة من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان قتيبة سفيان بن عيينة. من بعده؟ الزهري. الإشكال أن قتيبة يروي عن سفيانين وأيضا يروون عن الزهري، أعتقد هو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة ثبت أمين، كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات. قال الإمام الشافعي: لولا مالك بن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، في قوله من الفقهاء السبعة ومن ثقات الأثبات، كان كثير العلم لكنه قد ضاع عليه علم كثير بسبب مجادلته لابن عباس. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جزاك الله خيرا. هو الحمد لله وافق الاجتهاد كلام السيوطي، لأن شيخنا الشيخ صبري جزاه الله خيرا قد بعث علينا بأن السيوطي رجح بأنه ابن عيين. جزاه الله خيرا. الإمام النسائي طبعا شرح الباب، هو الأصل في هذا الباب الكلام. الله يبارك لك ويجعلها تشهد لك يوم القيامة. نعم إن شاء الله. الإمام النسائي هو الإمام العلم، الإمام الحافظ الذي أبهر الأمة بأسرها من شدة حفظه وإتقانه. قد قدمه على قدمه كثير من المحققين العلماء على كثير من النبلاء الرفعاء الذين قد كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغربها، فقد قدموه على مسلم في العلة وقالوا هو أعلم من مسلم في العلة. الإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سيفان بن سفيان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي. ولد عام 215، يعني هو في كما قلنا في قرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو في نفس قرون الخيرية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم أفضل الناس وأعلم الناس. نشأ الإمام النسائي نشأة علمية وطلب العلم في صغره، كما نقش عليهم في هذا الباب كثير من علمائنا الذين كتب الله لهم القبول قد طلبوا العلم صغيرا وكانوا ترعرعوا في بيت علم وتقى، فهو قد تلقى العلم كما تلقى كثير من علمائنا، تلقى العلم على شيوخ بلده أولا، ثم ابتدأ بالرحلة في طلب الحديث ولم يبلغ 20 أو لم يتجاوز 15 من عمره فبدأ الرحلة في طلب العلم. وهذا طبعا داء بكل العلماء الذين يحرصون على الحديث وعلى العلم، كانوا يطلبون العلم ويطلبون الحديث ويدورون الدنيا بأسرها، كما قال يحيى بن معين دار أحمد بن حنبل الدنيا مرتين وقد صنع كتب المسند في ذلك. وقد قال أيضا سعيد بن مسيب قال كنت يعني أرحل الأيام والليالي من أجل حديث، لا سيما أن الصحابة جابر وأبو أيوب وهؤلاء الصحابة الكرام قد رحلوا وضربوا أكباد الإبل رحلة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر محمد موسى بن يعقوب المأمون الهاشمي كان عبد الرحمن يؤثر لباس البرد النوبي الخضر، ويقول هذا عوض من النظر إلى الخضر والنبات فيما يراد لقوة البصر. طبعا ما يقولون النظر الخضرة هي تزيد في يعني اطمئنان النفس، والأمر الثاني بأنها تزيد في البصر، لكن الحق بأنها ملهات عن الحفظ، يعني لا ينصح الذي يريد أن يحفظ وأن يكرر الحفظ أن يجلس في أماكن فيها الزهور وفيها الخضرة. قال وكان يكثر الجماعة مع صيام يوم وإفطار يوم، وكان له 4 زوجات يقسم لهن لا يخلو ذلك من جارية واثنتين يشتري واحدة تلو الواحدة. طبعا هنا لفتة عظيمة من أن نقول نبدأ نصدر الباب بالكلام على النسائي في هذا الباب، على أنه هناك بحث الهولندي يعني يقول بأنه العلم مقترن بكثرة النساء، وهذا عجيب يعني لعل من المتنطعين من لا يفقه ذلك، لكن كانت المسألة مسألة ظاهرة في هذا الباب وهي عارمة، ما من عالم قد اكتفى بامرأة، ولذلك كان النسائي كثير شديد الحفظ وكان كثير الجماع، وأيضا كان كثير الصوم، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان عابدا تقيا نقيا، وكان مع الأربع عنده جواري وإماء أيضا يشتركنا معه في هذا الباب، وكان ما يعني كان مع ما هو عليه من السعة في المال وكثرة الغنى، كان عابدا زاهدا تاركا للدنيا بائعا لها، وكان مقبلا على الآخرة. استقر في مصر، وتعلمون أن في مصر حدث له ما حدث في هذا الباب، يعني أنه لما دخل في النسائي على مجلس أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح قال له ائتني باثنين يزكونك، فتكلم فيه وتكلم في البزار أيضا، مكث في مصر طويلا، ومصر كانت عامرة بالعلماء وأهل العلم وطلبة الحديث. مصر يعني نسأل الله جل في علاه أن يجعلها تتبوأ المكانة التي كانت لها وهي لها، وأن مصر كانت عامرة بالعلماء والنبلاء والرفعاء وأيضا أصحاب الجود والكرم، يعني مصر حقا ولادة في هذا الباب. نسأل الله أن يجعلها تتبوأ منزلتها ومكانتها، ونسأل الله للأمة الإسلامية بأسرها أن تستلم راية القيادة والسيادة والريادة، وليس على الله ببعيد هذا الأمر. الإمام النسائي خرج من مصر يعني قبل أن يموت 3 أيام رحل إلى فلسطين وقتل هناك. كان بعض العلماء يرون بأنه قتل يعني كانت لمظلمة البزار، لأنه تكلم في البزار وشتت تلاميذه عليه، وكانت هذه مظلمة، لذلك حدث معه ما حدث في فلسطين. وهو قد قتل في فلسطين ظلما يعني، لأنه تعلمون أن أهل الشام كانوا يتشيعون، وكانوا يعني لمعاوية لهم ما لهم الولاء لمعاوية. وكان النسائي قد كتب كتاب الخصائص لمن؟ لعلي. كتب كتاب الخصائص، فقالوا له كتبت ترجمة لعلي، اكتب ترجمة لمن؟ لمعاوية. فقال لهم على ماذا؟ على لا أشبع الله بطنه. هو ما قال ذلك ذما، هم حملوها على الذم. هو أراد أن يقول على ماذا وكيف. طب كتاب الخصائص ابن تيمية يقول أكثر صحابي ورد فيه الثناء هو علي بن أبي طالب، أكثر الصحابة ورد فيه الثناء والمدح من النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. فالأحاديث فيها كثيرة، أو في فضائله كثيرة، لكن معاوية ليس فيه ثمة أحاديث كثيرة في ذلك. يعني سأجعل الأمر صفحة ورقة أو ورقتين. هو ألف كتابا كامل اسمه الخصائص. فمعاوية فقال على ماذا؟ على ما أشبع الله بطنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن هذا الباب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية تأخر، ثم طلبه ثانية قالوا يأكل، في الثانية تأخر، في الثالثة قالوا يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. وهو خالد المؤمنين كان يكتب الوحي، وهذا ليس ذما فيه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل من دعوت عليه ولم يكن أهلا لذلك فاجعلها اللهم عليه إيش؟ رحمة. يعني اللهم اجعل عليه رحمة. فهذه دلالة واضحة جدا على أن النسائي لما قال ذلك ما أراد الذم، لكن هو أراد قال يعني ما في أحاديث حتى نؤلف كتابا كامل يكون فيه فضائل معاوية، لكنهم أخذوها وحملوها على التنقيص فقتلوه مظلوما. فكان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وعالم الدنيا، وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن شيوخ الإمام النسائي اشترك مع الإمام أحمد، واشترك مع البخاري ومسلم، واشترك مع أبي زرعة، اشترك مع الترمذي، واشترك مع أصحاب الكتب الستة في الشيوخ. فمن شيوخ الإمام النسائي إسحاق بن راهوية وقتيبة بن سعيد وعمرو بن علي الفلاس، وطبعا البخاري، وهو يعني كان يأخذ منه أيضا علم العلل. والإمام محمد بن يحيى الزهري وهو شيخ البخاري، وأبو حاتم وأبو داود السجستاني، وأيضا شيوخ الذي أكثر عنهم في السنن. هناك شيوخ تراهم سيتكررون معنا في كتاب النسائي، أولهم قتيبة بن سعيد البغلاني، وإسحاق بن راهوية، وعمرو بن علي الفلاس، وسويد بن نصر المروزي، ومحمد المثنى، ومحمد بن بشار، وأيضا محمد الأعلى الصنعاني، والحارث بن مسكين القاضي الفقيه المصري هذا، وعلي بن حج، ويعقوب بن إبراهيم، وأحمد المنصور، وأحمد سليمان بن عبد الملك الرهاوي. هؤلاء أكثر عنهم جدا الإمام النسائي في كتابه. تعلمون كتاب السنن الكبرى في هذا الباب. تلاميذ الإمام النسائي، يعني الإمام النسائي له تلاميذ كثيرة جدا، وأعظم هؤلاء التلاميذ مكانة أبو عوان والعقيلي، وأيضا أبو جعفر الطحاوي، والحسين بن علي النيسابوري، وأيضا الدولابي. فهؤلاء ممن درسوا على الإمام النسائي. اتفق العلماء على مكانة الإمام النسائي، وعلى فضله، وعلى ورعه، وعلى إتقانه، وعلى علمه بالعلم. اتفق جميع العلماء على أنه كان إماما مبرزا، وكان من المتقنين، وكان من الأعلام المشهورين، وأحد أئمة الدنيا في علم الحديث. قد ورد عن العلماء الثناء على الإمام النسائي. قال ابن منده عن الإمام النسائي: هو من الذين خرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب. الذين خرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول كان منهم النسائي. قال: هم 4: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والحق النسائي يقدم على مسلم، النسائي في هذا يقدم على مسلم. أبو علي النيسابوري قال عن الإمام النسائي: قال أخبرنا إمام الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. قال الإمام الدارقطني: وتعلمون من الدارقطني؟ تعلمون من الدارقطني ومكانة الدارقطني؟ قال أبو عبد الرحمن: فقد قدم، يعني من علمه وإتقانه، فقد قدم على بهذا العلم اللي هو علم العلل، فقد قدم بهذا العلم على جميع أهل عصر. وقال: كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقى مشايخ مصر في عصري، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال. فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرج إلى الرملة. وأعود بالله، شوف انظر هنا، عندما يتقن، عندما يعلو، عندما يرتقي، الحسد والحقد. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا. قال الدارقطني: كان أبو بكر الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي، وقال: رضيت به حجة بيني وبين ربي. وكان إماما ثبتا لا ترى أحدا يعني يقاربه. وأما في عبادته فكان تقيا نقيا عابدا، وكان صواما قواما، وكان يتعبد لله بكثرة الجماع، وكان يتعبد لله بكثرة الجماع. التعريف كتب الإمام النسائي عنده السنن، له كتب ثلاثة: المجتبى، وهذا كتاب المجتبى اشتباه اصطفاه اختصره من كتاب السنن الكبرى. الثاني والسنن الصغرى، وسماه بذلك ليميزه بينه وبينه وبين السنن الكبرى. أما السنن الكبرى سنن النسائي، هذه المعروفة المطبوعة التي يعني بين أيدينا، الكبيرة التي تولى شرحها العلماء. قد أطلق البعض على سنن النسائي بأنه سماها الصحيح، فابن مندة وابن السكن وابن علي النيسابوري والدارقطني وابن عدي والخطيب البغدادي والذهبي يعني قالوا بأن سنن النسائي سموها بالصحيح، وهو نفسه لم يزعم ذلك، هو نفسه لم يزعم ذلك، لأنه وضع فيها أحاديث وتكلم على علل الحديث فيها، وتكلم على علل الحديث فيها. واختلفوا على أقوال هل كتاب المجتبى هو من تأليف النسائي أم لا. والحق أن المحققين قالوا بأن كتاب المجتبى اشتباه الإمام النسائي من السنن الكبرى، وهذا قول السبكي وابن ناصر الدين الدمشقي وأيضا الإمام الذهبي. يعني بعض التلاميذ اقتطبوه من كتاب، وبعضهم قال لا بل هو من قلمه هو، وهذا قال ابن الأثير وابن كثير والعراقي والسخاوي. أيضا بقية كلام وثناء العلماء على الإمام النسائي لنختم به اليوم هو ما قال الإمام الحاكم: أما كلام أبي عبد الرحمن النسائي على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الوضع، ومن نظر في كتاب السنن تحير من حسن كلامه. قال ابن رشيد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسن ترصيفا، وهو جامع بين طريقي البخاري ومسلم، مع حظ كبير من بيان العلل، كما قلت كتاب السنن من أهم ما فيه هو بيان العلل. واتفق المسلمون على اعتماد كتب منها كتاب السنن للنسائي. ومن التصانيف الجليلة قاله السخاوي وكتاب سنن النسائي: كان عالما نحريرا، كان دينا، كان تقيا نقيا. وكما قلنا بأن الإمام النسائي كان له اليد الطولة في الكلام على العلل كما سيظهر لنا في كتابه. منهج الإمام النسائي في تراجم الأبواب يصدر الباب أحيانا بآية من كتاب الله على غرار ما كان يفعل من البخاري، يصدر الباب بآية من كتاب الله الكريم أو قول، لكن الكثير كان من كتاب الله. وتميز الإمام النسائي في تراجم الأبواب بوضوح العبارة والدلالة على الحكم الفقهي المستنبط من الحديث، لأنه كان يلمح كما يسير على نهج الإمام البخاري. وقد يجعل الترجمة على صيغة استفهام حتى، وهذا جذب الانتباه وأيضا ليجمع الشتات ويرى الإجابة في الحديث الذي سيكون تاليا للتبويب. وقد يصنع بابا ثم ذلك يأتي بالباب الذي ضده، وهذا في السنن عند الترمذي كان يصنع بابا ويكون فيه المنع ثم يأتي بإيش؟ بما هو الترخيص له. كان يتحاشى الإمام النسائي، كان يتحاشى تكرار المتون كما كما ورد في مسلم وأيضا في البخاري. والتقطيع لم يكن من حال الإمام النسائي. بالنسبة لشرط الإمام النسائي كما في رسالة شروط الخمسة، شروط الأئمة الخمسة، الحق بأن الإمام النسائي لم يفصح عن شرطه في كتابه ولا عن منهجه الذي قد سلكه، ولكن بالاستقراء ترى بأنه لما كان يتكلم يأتي بالأحاديث ويفند ويتكلم عن العلل، وكان يحتاط سندا ومتنا. قال رامي قال سمعت النسائي يقول لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان يعني مما في القلب منهم بعض الشيء فوقعت لها الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الأحاديث كنت أعلو فيها عنهم. شوف انظر كان العلو معه، لكن لما كانت الرواة في قلبي منهم شيء أسقطهم وآثر النزول. قال أبو طالب أحمد النصر الحافظ من يصبر على ما صبر عليه النسائي. كان عنده أحاديث ابن لهيعة، وهو طبعا كان ابن لهيعة مضعف، دعك أحمد يوثقه وضعف ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. شوف سبحان الله، وهذه دلالة على قمة ما هو فيه الإمام النسائي. ولذلك قال ابن حجر كان عند النسائي عاليا من قتيبة عنه ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيره. ولذلك يمكن أن يستقرأ ويستنبط أن الإمام النسائي قد شرط شرطا في كتابه وترك الرواية عن الضعفاء، بل هو ترك الرواية عن من في قلب منه شيء، يعني هذا لا يطرح لا يسقط، ومع ذلك لما كان في قلب منه شيء نزل ولم يعلو. أما العلماء الذين استقرأوا كتاب النسائي فقد قالوا، بعضهم قالوا من شرط النسائي كشرط البخاري، نعم والله نصيب، كشرط البخاري أو شرط مسلم، ولذلك اعتبروا سنن النسائي من الصحاح كابن الأثير ومحمد معاوية وابن مندة وغير هؤلاء. وبعض العلماء عندما استقرأ ورأى أن هناك ضعفاء، حقا في ضعفاء في كتاب النسائي، قال النسائي خرج لكل من لم يجمع على تركه، وهذا صرح به التلميذي في كتابه. وهذا قال محمد سعد، قال السخاوي هذا مذهب متسع إن حمل على ظاهره لاقتضاء التخريج لكل الضعفاء. أما الوسط يرون أن حديث النسائي غالبها صحاح أو حسان وفيها بعض الأحاديث الضعيفة أو المنكرة والمعلة، وكان يتكلم عن علل الأحاديث. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بهذا الكتاب، وهذا الكتاب من أهميته هو أننا سنطلع على إتقان الإمام النسائي وتحرير الإمام النسائي للكلام على مسائل العلل. الأستاذ أبو أحمد الحنبلي المصري حفظه الله بيسأل سؤال يقول ما رأيكم في من يقول بأن الإمام النسائي تشيع؟ أقول بأن هذا مخطئ، الذي قال بذلك متجرئ ومخطئ وقد انقلب الأمر عليه، وأن الإمام النسائي ليس كذلك. وأما كتاب الخصائص فهو كتاب في فضل من فضل الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا يجوز بحال من الأحوال، فمن وجدته أو سمعته يتجرأ على مثل إمامنا وإمام المسلمين الإمام العالم الإمام النسائي بهذا القول فازجره واجدد بالإنكار عليه، فالإمام النسائي ما كان كذلك. جزاك الله خير وإياكم. شكر الله لك يا باشمهندس نعيم، حفظكم ربي وحفظ لنا هذه الدروس وثبت هذا الخير لنا، ما حيينا أبدا. كيف يخرج لكل من لم يجمع على ترقي وهم المتشددين؟ نعم، وهذا إنكار على ما قاله بعض العلماء بأن هذا الكلام توسع غير مرضي، ليس في كتاب النسائي، ليس هذا من شرط النسائي. نعم، هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب أنا أعود وأذكر نفسي والإخوة جميعا في هذه الليلة المباركة ويليها اليوم المبارك بأن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وورد في الحديث قلنا يتسامح في إسناده أنه قد جاء عنه أنه قال من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وقال يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة، جزيت الجنة سكينة، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك ونفع بك. هو نعم المجتبى لأنه الخلاف فيه، لذلك أفردناه بالكلام، يعني بعضهم قال المشتبه هو من بعض تلاميذ الإمام النسائي اجتباه من كتاب السنن والحق أنه من قلمه على الراجح الصحيح. قلت مسألة التشيع أنا أجبت عنها أبا محمد يا أبا أحمد الحنبلي، أجبت عنها وقلت ليس كذلك وهذا ليس بصحيح، وعلى من قال ذلك أو سمع ذلك ممن زعم ذلك فعليه أن يشتد عليه. نعم، صلى الله عليه وسلم. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم وثبت لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا، جزيتم الجنة وبارك الله فيكم واستعملكم لرضوانه، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يجمعنا جميعا على منابر من نور. إذن ارجع اسمعها، قلت لك أنه هذا كلام خطأ ولا يجوز أن يسمعها طالب علم ويسكت عليها، لابد أن ينافح ويدافع عن عرض الإمام العلم الإمام النسائي. جزاكم الله خير الجزاء. أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي السادسة، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أوسع الصيغ وأفضل الصيغ وأقلها صلى الله عليه وسلم. جزيتم الجنة. وإياكم. إذن إذنوا لي، أحبكم في الله جميعا، جزاء شفاك الله وعفاك أو شفاك الله وعفاك، نسأل الله أن يتم عليك الشفاء وأن يسهل عليك الأمرك وأن يوفقك ويسددك ويجعلك علم من أعلام السنة، وأن ينفع بك المنصورة بأسرها ثم مصر عام، المنصورة خاصة ومصر عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء.